انك غيرت في قوي البين لك ايام مظلومة يا زارعين وعنب ما بتبيعونا قال انا ابوهم ربي ولا هم علي قلبي بس ألفئتهم قلبي يغيطونا ويحيونا يا زارعين وعنب ما بتبيعونا شيخ خبر سري يوم يطول نفسي محلونة يا سهير العين بدو هدي بدي تزعلي انك ميرا تغرق قهوة البن لك ايام مخونة يا زارعين العنب ما بعد تبيعونا يا سهير العين بدو هدي بدي تزعلي انك ميرا تغرق قهوة البن لك ايام